يقول السائل: ما حكم زكاة الشقق السكنية المغلقة بنية بيعها عند ارتفاع الأسعار؟ وهل يختلف الأمر لو كان الشراء بنية تزويج أحد الأبناء بها أو حفظ المال؟ الجواب: من اشترى شقة بنية بيعها عند ارتفاع الأسعار أو بنية حفظ المال فإنه يزكيها لعام واحد عند البيع ولو مكثت سنين، لأنها مال محتكر يزكى عند البيع لعام واحد مضى، وهذا مذهب المالكية. فالمالكية عندهم المال المحتكر الذي يشترى وينتظر به الغلاء يزكى لعام واحد ولو مضى عليه أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاث سنين. أما الجمهور فيقولون بالتقويم في كل عام ثم يزكي صاحبها عليها، وعلى ذلك يجوز العمل بكلا الرأيين على حسب حال المزكي من عسر أو يسر، لأن بعض أصحاب الأموال لا يستطيع أن يزكي على المال المحتكر كل عام لعسره وقلة سيولة المال في يده، كالذي مثلا يذهب إلى بعثة خارجية ويأتي بمال ويشتري به قطعتين من الأرض أو يشتري به عمارتين أو عمارة لحفظ ماله ولا يملك سواهما، فلو أمرناه أن يزكي كل عام وأن يقوم هذا المال كل عام ويزكي عليه لما استطاع أن يزكي عليه لعدم وجود سيولة المال الذي يدفع منه الزكاة، فهذا ينفعه أن يزكي على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أصحاب الأموال الكثيرة فهؤلاء يجب عليهم أن يقوموا ما عندهم من العقارات والبيوت ويزكوا كل عام لوجود السيولة المالية عندهم وهم يستطيعون أن يزكوا عليها. ومن ثم قال أهل العلم، يعني من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما. أما إذا اشتراها بنية التزويج لأحد الأبناء أو بنية حفظ المال فلا زكاة عليها إلا إذا باعها، فإنه يستقبل بثمنها عاما هجريا إن بقي المال بيده للعام القادم ثم يزكي عليها. أما إذا أنفق ثمنها في وسط العام شنخر ولم يبقى شيء من المال فلا شيء عليه. هذا والله تعالى أعلم.